بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: ويسجى أن يقطع ندبا حبر امرأة وخنثى فقط، أي دون رجل، فيكره بلا عذر، لقول علي رضي الله عنه: وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. رواه سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجنائز، حيث تقدم الكلام على كثير مما ذكره المصنف من أحكام الجنائز. وكان الكلام في الدرس الماضي على الأحكام المتعلقة لحمل الميت، وأن اليوم فالكلام يتعلق بالأحكام المتعلقة لدفن الميت، حيث قال المصنف رحمه الله: ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة، يعني عند إرادة دفنها فإنه يستحب أن يغطى قبر المرأة سترا لا خشية أن تتكشف أو ينكسر شيء منها أثناء إنزالها في قبرها ولحمها، ولذلك يسن أن يغطى القبر حتى لا يظهر شيء منها، لو قدر أن يتكشف شيء منها فإن ذلك أسر لها، ويسن أن ينزل في قبرها كما سيذكر المصنف، أن يسن أن ينزل في قبرها محارمها، إما زوجها أو من أقاربها الذين يحرمون عليها كما سيقول. قال: قبر امرأة وخنثى كذلك، احتمال أن تكون هذه الخنثى امرأة، أما الرجل فإنه لا يسجى قبره، بمعنى لا يغطى قبره أثناء دفنه لعدم الحاجة، لأنه لو كتب شيء مثلا مقدمي أن الرأس فالرجل ليس بعورة وليس كالمرأة، ولذلك نهى علي بن أبي طالب لما رأى الناس يسمعون هذا برجل يغطون القبر وهم يدفنونه فجذبه جبره رضي الله عنه، وقال: إنما يسمع هذا بالنساء. وقد أجمع العلماء على مشروعية تغطية قبر المرأة لأن في ذلك ستر لها كما حكاه ابن قدامة وغيره من العلماء. دون رجل فيكره بلا عذر. نعم، أما الرجل فيكره أن يسجى قبره إلا بعذر، بعذر كالمطر ونحو ذلك فإنه يسجى من أجل العذر، كمطر أو رياح شديدة ونحو ذلك فإنه لا بأس، لأنه قاعدة عند الفقهاء كما تقدم معنا في الدروس الماضية، كل ما قيل إنه يكره فإن هذه الكراهية تزول بالحاجة، من قواعد الفقهاء أنه لا حرام مع ضرورة ولا كراهية مع الحاجة، هذه من القواعد الفقهية الهامة. نعم، كل ما قال الفقهاء يكره هذه الكراهة تزول بالحاجة، إنما الكراهة مع عدم الحاجة، وكذا كل ما قيل يحرم هذه الحرمة تزول مع الضرورة. نعم. واللحد أفضل من الشق، لقول سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا اللبن، وانصبوا اللبن علي نصبا اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل. ومن يبين المصنف رحمه الله تعالى أن اللحد أفضل من الشق بالنسبة للقبر، واللحد هو أنه إذا حفرت حفرة من أجل دفن الميت فإنه يحفر في حائضها الأيمن أو الأيسر مكان بحيث يدخل الميت فيه، ثم يوضع اللبن عليه ثم تدخل هذه الحفرة. هذا هو اللحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في السنن وعند الإمام أحمد أنه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني لغير المسلمين. وجاء في بعض الروايات: والشق لأهل الكتاب. فالأفضل في قبول المسلمين أن تلحد، ولكن أحيانا الأرض لا تساعد على اللحد، لأن الأرض إذا كانت صلبة وقوية فإن اللحد ممكن، لكن إذا كانت الأرض ضعيفة وتنهار فإن اللحد لا يتأتى. فلذلك يشق شقا، شق شقا، وشق أنه إذا حفرت الحفرة حفرة القبر يجعل في وسطها كالنهر بحيث يوضع الميت فيه وينزل فيه، أو إذا ما تيسر ذلك لا يوضع في وسط الحفرة ويجعل الابن عن يمينه وعن يساره ثم على أعلاه ثم يهال التراب عليه. هذا هو الشعب. فاللحد أفضل إن تيسر، لكن اللحد كما قلت لكم قد لا يتيسر في كل أرض، لأنه لا يتيسر إلا في أرض صلبة. أما إن كانت الأرض هياء وأرض ضعيفة فإنهم كلما حفروا لحد انهار التراب عليه، فعندئذ لا بأس من الشرع. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر أو يبني جانبا، وهو مكروه بلا عذر. يعني يحفره إلى حفر القبر، يحفر في وسط الحفرة حيث ينزل فيها الميت، ثم تغطى بالألوان من الحجارة ونحو ذلك، ثم يقام الثواب عليه. وإما تيسر الحفر الوسط فيبنى اللبن عن يمينه وعن يساره ثم تغطى ثم يهال التراب عليه. وهو مكروه بلا عذر، يعني وهو مكروه بلا عذر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والشق لغيرنا أو لأهل الكتاب، ودل ذلك على أنه يقرأ، لأن هذا من عمل أهل الكتاب، ونحن مأمورون أن لا نتشبه بهم. لكن إن ما تيسر إلا الشق فالكراهية تزول بسبب مثلا ضعف الأرض وانهيارها. ولذلك الإمام أحمد كان يقول: لا أحب الشق، لحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته النار. فإنه يكره أن يدخل القبر خشب يضع في خشب ومع ذلك أو شيء مسته النار تفاؤلا بسلامته من النار. لذلك يكره أن يدخل في قبره ويوضع في لحد شيء من الخشب أو شيء قد مسته النار. ويستدل على ذلك ما روى أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تجعلوا في قبري خشبا ولا حجرا. نعم، الأولى أن يكون من الطين. نعم، بلا عذر. بلا عذر، نعم، وهو مكروه بلا عذر، يعني الشق يكره بلا عذر. العذر مثل ما قلت لك أن تكون الأرض لينة ينهار عليه التراب ما يستطيعون أن ينهار، هذا العذر. ودفن في تابوت، ودفن في تابوت يكره أن يدخل الميت في تابوت، لأنه يكره إدخال الخشب والتابوت هذا من خشب ونحو ذلك، فيكره. بل إنه لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه بغير تابوت، فهذا هو هدي الإسلام ولما فيه من المشابهة لأهل الكتاب، لأن غالب أهل الكتاب أنهم يدفنون في تابوت ونحو ذلك. وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد. نعم، سن أن يوسع القبر ويعمق، لأن هذا فيه راحة لأهل الميت إذا رأوا قبره واسع، ولا بالنسبة للميت لا ينفعه ذلك. إن كان من أهل الجنة وسع له مد نظره، وإن كان من أهل النار والعياذ بالله أضيق عليه حتى تختلف فيه أضلاعه والعياذ بالله. ويسن أن يعمق على قدر قامة الرجل، كما قال ابن عمر رضي الله عنه أمرهم أن يعمقوا قبره على قدر قامة الرجل. بلا حد ويكفي ما ليس له حد معين. نعم، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. والنبي عليه السلام أمر قال: اقفلوا وأوسعوا وعمقوا وعمقوا. قالوا حين حفر الصحابة قبور شهداء أحد أمره النبي عليه السلام بذلك، وقال: احفروا وأوسعوا وعمقوا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. يعني الواجب بالتعميد أن يعمل شم رائحته وأن يعمل من أن تحفره السباع وتحفره. ومن مات في السفينة ولم يمكن دفنه ثم يبين الحكم لو مات ميت في سفينة وهم في لجة البحر لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الساحل يحتاجون إلى أيام، فماذا يعملون؟ يغسلونه ويصلون عليه في السفينة ثم يدلونه تدليا في البحر ويثقلونه بحصاة أو بخشب مثلاً حتى ينزل إلى قاع البحر ومن مات في السفينة ولم يمكن دفنه في البر أو في البحر. كذا لو كانت جزيرة صغيرة ولم يجدوا مكانا يستطيعون أن يحفروا فيه ونحو ذلك فالحكم مثل ذلك. ألقي في البحر كإدخاله في القبر كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء فيوضع التثقيل يعني بحجر أو خشب من ذلك حتى ينزل إلى قاع البحر. نعم. فيوضع الميت فيه حتى لا يطفو على ظهر ماء. فيوضع الميت فيه أي اللحد على شقه الأيمن ندبا. ثم يبين المصنف أنه يسن إذا أنزل الميت ينزل من ناحية قدميه، يدل أول ما يدل رأسه من ناحية موضع قدميه، يدل رأسه تدري هكذا، ثم يوضع في اللحد على شقه الأيمن مستقبل القبلة. قالوا كنوم الإنسان في حال الحياة، فإنه يسن أن يعمل الإنسان على جانبه الأيمن، هذا أحد عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام نام على جانبه الأيمن، فلذلك استحب العلماء أن يدفن الميت كذلك يوضع على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ووجهه إلى ناحية القبلة ويوضع على تحت رأسه لبنة ونحو ذلك أو تراب يكون كالمخذلة نعم. ثم يوضع أيضا التراب خلف ظهره حتى لا ينقلب الميت بعد وضعه. على شقه الأيمن ندبا لأنه يشبه يعني النار. يعني على شقه الأيمن هذا النبي السنية. لأنه يشبه النائم وهذه سنة. وهذه سنته يعني سنة النائم. سنة النائم في حال الحياة هكذا. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله بعد. يعني يقدم بدفن الرجل يعني الأولى أن يدفن الرجل من يقدم بغسله كما تقدم هو وصي. ثم أبوه وهكذا. وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات. عليه الصلاة والسلام الذين دفنوا هم أقارب دفنهم عليه الصلاة والسلام عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه وابن عمه علي بن أبي طالب هم الذين نزلوا في قبره وحبه ومن حبه أسامة بن زيد ساعده في ذلك فتولاه عليه الصلاة والسلام ومولاه شقران أيضا نزل معهم ووضع قطيفة تحت ظهر تحت تحته عليه الصلاة والسلام. وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات. ثم لا بأس أن يدفن الرجل محارمه من النساء كأمه وأخته ولا بأس، لكن الأولى أن تجتنب النساء لأن المرأة ضعيفة وقد لا تتحمل ذلك. كما تقدم أنه يكره للنساء أن يتبعن الجنائز، لكن الكلام هنا لو لم يوجد أحيانا عند النساء وإلا يكره، بل القول الآخر في مذهب أنه يحرم على النساء أن يتبعن الجنائز، لأن النبي قال لعن الله زوارات القبور، وكذلك حديث معاضية نهينا عن اتباع الجنائز، وجاء عند ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نساء في القبر تبعنا جنازة قال ما شأنكن؟ وقال ارجعنا معزورات غير مأجورات، ارجعنا معزورات غير مأجورات، فدل ذلك على أنه يحرم على المرأة أن تتبع الجنائز. لكن المصنف ذكر هذا الاحتمال أن يموت الرجل وليس معه إلا نسوة أو ما فيه إلا رجل واحد ويحتاج إلى نسوة يساعدنا في تدريته في القبر ونحو ذلك. وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج وبدفن امرأة ما المحارم، وهذا جاء الأولى، لأن عمر رضي الله عنه لما توفيت زوجته قال لأهلها ادفنوها، وقال لهم أنتم أحق بها. لما توفيت امرأته قال لأهلها أنتم أحق بها، وإلا لو نزل في قبلها الرجال الأجانب فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته أمر أبا طلحة وهو أجنبي عنها أمره أن ينزل في قبلها وأن يمهلها رضي الله عنه. فزوج فأجانب، فزوج فأجانب، أن بلا شك أن الزوج من أولى من يدفن زوجته كما تقدم في الغسل. ويجب أن يكون الميت في قبره مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. قبلتكم أحياء وأمواتا، فيجعل وجهه إلى جهة القبلة وجوبا، ويسر أن يكون على سقف الأيمن. نعم. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة. نعم، سنة يجعل تحت رأسه لبنة. ويغطى اللحد باللبن ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، ثم بطين فوق ذلك. نعم، المدر هو الطين. نعم. ويسن حث التراب على عليه ثلاثا باليد، ثم يهار. نعم، ثم يسن أن يحثو كل من حضر أن يحثو ويشارك في دفن الميت بأن يحثو بيده اليمنى ثلاث حثيات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه جاء إلى ناحية رأس الميت وحث بيده الشريفة ثلاث حثيات، فهذا الذي يسن لمن حضر أن يشارك في الدفن، فيحذو ثلاث حثيات بيده اليمنى. نعم. ويقول هذا الثواب عليه هذا بكثرة. نعم. ويقول مدخله في اللحد: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ثم يقول مدخله اللحد: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لما ثبت في الحديث عند الإمام أحمد وغيره، لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر. سند صحيح، رواه الإمام أحمد ورواه الخمسة أيضا. وسنة تلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر. يعني يقول المصنف يسن أن يلقى ويقال له: ارفع ما خرجت من هذه الحياة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأن الجنة حق وأن النار حق. هكذا يقول المصنف يسن أن يلقى، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من يرى استحباب ذلك، ومنهم من يرى حرمة ذلك، ومنهم من يضيق ذلك، فالذين يرون سنيتها واستدلوا بما روي في ذلك عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه أنه أوصى بذلك، وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه أوصى بذلك، لكن هذه الرواية عنهم ضعف أهل العلم بالحديث وقالوا إنها إن أسانيدها غير صحيحة، ولذلك ذهب المخالفون إلى تحريم ذلك، قالوا لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك ولا أمر به، لا من حديث صحيح ولا حتى من حديث ضعيف، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك ولا فعل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة لم يصح، وعلى تقدير صحته هذا اجتهاد منهم رضي الله عنه، والعبرة بفعله عليه الصلاة والسلام، العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى التوسط وقال إن ذلك إباحة، ولكن الأولى والأرجح إن شاء الله اجتناب ذلك، فالإنسان لا ينفعه هذا التقييد، لا ينفعه إلا ما مات عليه من عمل صالح، والدعاء له بعد الدفن عند القبر. نعم، الدعاء له. نعم، فهذا ثبت النبي عليه السلام قال: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت، وفي رواية: واسألوا له المغفرة، فيسمى بعد دفنها أن يدعى له بالتثبيت: اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. فهكذا ينبغي ان يدعى للميت، كما ان من المحدثات ان يدعى له بصفه جماعيه، سمع جميع من حضر ويتقدم احدهم ويرفع ايديه في الدعاء. كل هذا عده العلماء من المحدثات، بل يدعو كل واحد وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لاخيه. النبي لم يجمعهم ويدعو لهم وهم يؤمنون على دعاء، لم يفعل النبي عليه الصلاه والسلام، بل قال: ادعوا لاخيكم واسالوا له التثبيت، فانه الان يسال، انه الان يسال. فيقال: اللهم ثبت بقولك الثابت، اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا. ويكرر ذلك ويدعى له من غير رفع اليدين، كما نبه على ذلك العلماء وبينوا ان رفع اليدين اثناء ذلك محدث لانه لم يثبت. ومن اجازه قد يعظم سنيه رفع اليدين في كل دعاء. ورشه بماء. نعم، يسأل أن يرش بماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه لما دفن ابنه إبراهيم ودفن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس رش قبوره بماء. نعم، وضع الحصباء عليها ورشها بماء. نعم، ووضع حصباء عليه. نعم، سن وضع حصباء. نعم، ويسنى ويرفع بمقدار شبر حتى يميز القبر عن غيره احتراما حتى لا يهان ويتكى عليه ويوطى، لأنه إذا سوي بالأرض لا يعرف. فلذلك يسن أن يرفع قدر الشبر فقط ولا يزال عن ذلك، ويسن تسليما. ويرفع حصب عليه، لأن ذلك أثبت للتراب حتى لا تذهب المياه التراب. ويرفع قبر عن أرض قدر شبر ندبا، لأنه نعم، صلى لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر شبر. لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر. رواه الساجي. رواه الساجي والشافعي وابن حبان في صحيحه. رواه الساجي من حديث جابر رضي الله عنه: وكره فوق شبر. فيقول يقع الزيادة فوق ذلك. النبي عليه السلام أمر عليا ألا يدع قبرا مشرفا عاليا إلا سواه، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هذا كذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في حديث صحيح، كما نهى عن بناء القبور وتجسيسها وتنويرها، لأن هذا من أعظم وسائل الشرك. فتبين بهذه الأحاديث الكثيرة أن ما عليه كثير من أهل الإسلام يبنون على القبور المقامات والقبة والأضرحة ويوقدون عندها السرج، أن كل ذلك والعياذ بالله مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لهديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا وأمر ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وعن إيقاد السرج عندها وسترها، لأن ذلك كله من وسائل الشرك والعياذ بالله وتعظيم، لأن تعظيم أصحاب القبور والعبادة عند القبور وسيلة إلى أن يعبدوا من دون الله والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كان هؤلاء قوم صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا صوروا صورهم من أجل أن يتأسوا بهم، ثم لما طال الزمن عبدوهم من دون الله. وكان قبر اللات في الطائف، وكان رجلا صالحا، فلما مات بنوا على قبره قبة وعبدوه من دون الله. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف أرسل أحد أصحابه وأمره بهدم الله. فدل ذلك على أن ما يوجد الآن في كثير من البلاد الإسلامية في العراق وفي الشام وفي مصر وفي الهند وفي غيرها من بلاد الإسلام الكثيرة يبنون على قبور المساجد والقباب والأضرحة أن ذلك كله أمر محرم والعياذ بالله، لأنه من أعظم وسائل الشرك. والواجب على من بسط الله يده بتلك البلاد أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بأمره وأن يزيل هذه البدع وهذه المحدثات التي هي من أعظم وسائل الشرك. ولذلك لا يخفى على كل مطلع على أحوال تلك القبور والمقامات والمساجد التي فيها القبور أن كثيرا من الناس يؤمونها ويدعون أصحابها من دون الله، بل يقيمون لها الاحتفالات كل عام احتفاء بمولده، ويفعلون عندها والعياذ بالله من الشركيات من دعاء أصحابها من دون الله، كما يفعل عند قبر عبد القادر الجيلاني في العراق، وعند قبر البدوي في مصر، وعند القبر الذي يزعم أنه قبر حسين في مصر. الحسين مات في كربلاء في العراق، لم يمت في مصر ولم يدخل مصر ولم يصل قبره إلى مصر كما بين ذلك العلماء. وهذا الذي يوجد في مصر ويسمى قبر حسين كل هذا كذب كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنه أخبرني بعض المطلعين أن ذلك القبر قبر رجل نصراني، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ومع ذلك وضع هذا القبر في مسجد الحسين وفي مقدمة المسجد، والناس يأتونه والعياذ بالله ويطوفون به كما يطاف بالكعبة. كل ذلك والعياذ بالله من أعظم المنكرات، ويدعونه من دون الله. وليتسمع من يكونون هناك مدد يا حسين، أعوذ بالله، المدد والاستغاثة لا تكون إلا من الله عز وجل. هذا هو عين الشرك، وهذا هو عين المحادة لله ولرسوله. الله عز وجل يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني يدعون غير الله سيدخلون جهنم داخلين. فليتق الله كل مسلم وليحذر من أن يعين على شيء من هذه المحدثات، بأن يبني على قبر قبة أو يوقد عليه الشموع والسرج أو يغطيه بأنواع الستور ونحو ذلك، فإن ذلك كله والعياذ بالله من أعظم المحرمات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء شرار الخلق. وجاء في بعض الروايات أن الساعة لا تقوم إلا على أولاد الزنا والعياذ بالله، فهم من شرار الخلق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد، فهؤلاء من شرار الخلق عند الله. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أحاديث من أصح الأحاديث ومن أصرحها في النهي عن ذلك، لكن نسأل الله العافية والسلامة من نشأ على المحدثات ونشأ على البدع يتأول هذه الأحاديث ويصرفونها عن معانيها وعما دلت عليه، وهذا من تلبيس الشيطان ووساوس الشيطان والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يخلص الدين لله عز وجل، وأن يتعلق قلبه بالله ولا يتعلق قلبه بأحد سوى الله كائنا من كان. فلا يجوز أن يدعى أحد مهما كان، فلا تدعو مع الله أحدا أيا كان، هذه نكرة في سياق النفي تعم كل أحد. فلا يجوز أن يدعى أي أحد مهما كان ومهما عظمت مكانته، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، كل هؤلاء لا يجوز أن يدعوا من دون الله، فمن دونهم من باب أولى. ولذلك النبي الله عز وجل بين حقيقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مع فضله وشرفه، وأنه أفضل الخلق، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فملعن الشقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأكملهم إيمانا وأكملهم علما، أعظمهم عند ربه مقاما، ومع ذلك لا يجوز لنا أن ندعوه من دون الله. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، يعني نظيرا ومثيلا. مجرد أن جعل مشيئة النبي كمشيئة الله غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، المشيئة لا تكون إلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولذلك أدب الله نبيه لما جاءه اليهود وسألوه عدة أسئلة، سألوه عن الروح وعن ذي القرنين، قال له ائتوني غدا. فالنبي كان يطمع أن يأتيه جبريل في ذلك اليوم أو في الغد فيخبره بمس، فأدبه الله سبحانه وتعالى، ولم يأته الوحي إلا بعد نصف شهر. ولذلك قال الله له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. النبي عليه السلام لا يعلم الغيب ولا يقدر على النفع والضر، النفع والضر بيد الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق وأفضلهم وأشرفهم، فكيف بغيره؟ كل من سوى عليه الصلاة والسلام دونه في الرتبة ودونه في المقام عند ربه، سواء كان من أولي العزم من الرسل أو من إخوانه المرسلين أو من إخوانه النبيين أو ما كانوا دون ذلك من الأولياء والصالحين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدعى من دون الله وأن يستغاث به، فغيره من باب أولى. ولذلك لما جاء الصحابة وقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق يعنون عبد الله ابن أبي، ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. الاستغاثة دعاء، والدعاء هي خالص حق الله عز وجل، لأن الدعاء هو العبادة، مخ العبادة. فتبين بهذا أن ما عليه كثير من عامة المسلمين مع الأسف الشديد من دعائهم غير الله ولجوءهم إلى أصحاب القبور والمقامات وإلى تلك الأضرحة وتعظيمها وتعظيم أصحابها وسؤالهم أصحاب تلك القبور من دون الله، أن هذا من أعظم أنواع الشرك والعياذ بالله. لأنه لا فرق بين هؤلاء وبين اللات، أن كان رجلا صالحا النبي هدمه وأمر بهدمه وأخبر أن ذلك من الأوثان وأن ذلك من الأصنام التي تعبد من دون الله، فلا فرق بين اللات وبين هذه المشاعر وهذه القبور التي يوقف عندها ويدعى أصحابها من دون الله والعياذ بالله. ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسوية الأرض. لما بين المصنف أنه مسنم القبر حتى يميز عن غيره فيعرف أن هذا قبر حتى لا يدهن ولا يوضع ولا يتكى عليه، بين المصنف أنه لو قد أن إنسانا مات في دار الحرب بسبب الجهد ونحو ذلك، قال الأولى أن لا يسنم حتى لا يعرف أنه قبر، حتى لا ينبش، ينبشه الكفار ويغينونه ونحو ذلك، فيسوى بالأرض حتى يعمى. نعم، معنى يسنم، ها؟ يسنم بشكل سنم، يرفع ويرجى جانبان من السنم، مثل السنم البعيد، من السنم البعيد كذا، هذا التسنيم. لكن من دفن بداب حرب لتعذر نقله فالأونى تسويته بالأرض وإخفاؤه، ويباح تطيينه أي القبر أي طليه بالطين، ويكره تجصيصه أي القبر وال... نعم قال ويكره تجصيصه، والصحيح هذا المراد بالكراهية كراهية التحريم، لأن النبي نهى عن تجصيص القبور، والنهي يقتضي التحريم ولا يصرف عن التحريم إلا صالح ولم يوجد الصالح، الأصل في النهي التحريم، فقول المصنف ويكره يعني كراهية التحريم وتزويقه يعني تحسينه وتحليته، كل ذلك مما يحرم. والبناء عليه سواء لاصقه أو لا، لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وتكره الكتابة والجلوس والوضع عليه لما روى الترمذي وصححه. تكره الكتابة عليه والجلوس عليه والوضع عليه، لأن هذا فيه إهانة، الوضع والجلوس عليه فيه إهانة له، والكتابة أيضا فيها شيء من التعظيم له، فيكون مدعاة لأنه قد يحدث عنده محدثات وبدعة، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معلم بحصات من رأسه ونحو ذلك فلا بأس. فإن النبي عليه السلام لما دخل عثمان المنصور قال أتوني بحجر، فوضعه عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي أزوره وأدفن عنده من مات من أهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا نهي أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا ذلك على أنه لا ينبغي أن يجلس على القبر أو يتك عليه، لأن هذا فيه إهانة لأخيه المسلم. ويكره الاتكاء عليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه. قال لا تؤذه، حديث هذا بسم الله ضعف، لكن يدل على معنى الحديث السابق وهو حديث صحيح. وكره مشي بنعل لا خف في مقبرة. نعم، وكره مشى بالنعل بين القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد البخاري في ثلاثيات ابن أدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بنعلي فقال اخلع عليك يا صاحب السبتيتين. النعال تسمى سبتية، وهي النعال من شعر تسمى سبتية، وكانت هذه نعال النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال السبتية كما قال بعض أهل العلم، ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينا، لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبتوا شعرهما، والسبت والقطع يعني قطعوا شعرهما، ولها قبالان يعني هو ما يوضع بين الاصبعين، له اثنين وليس واحد مثل على الزنوب الان على الناس، هذه لها قبال واحد اكثر منها، لكن النبي عليه السلام نعله الشريفه كان لها قبالان. نعم، ونعله الكريمه المصونه طوبى لمن مس بها جبينا، لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبتوا شعرهما يعني قطعوا شعرهما. نعم، وكان لها سير الخلف من الخلف يمسك يضع النبي عليه السلام خلف عقبه حتى يمسك النعال. نعم، الاتكاء والمشي بالنعل كراهة فيه؟ نعم، لا الاتكاء يكره. ومشي بنعل لا خف في مقبرة بلا حاجة كنجاسة وشوك. نعم، والمشي بالنعال يقرأ إلا لحاجة مثل فيها نجاسة أو فيها شوك يقرأ. نعم، ويحرم دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد يعني واحد. كراهية المشي بالنعال لذلك، يعني إذا وجد شوك يتأذى به الإنسان فلا يقرأ، على القاعدة كل ما يقرأ هذه الكراهية تزول عند الحاجة، وما الحاجة أن يوجد في المقبرة شوك يتعذى به الإنسان لو مشى حافيا أو فيه نجاسة. أو واحدا بعد واحد قبل أن يبلى السابق في قبر واحد. ويحرم أن يدفن اثنين في قبر، لأن النبي لم يفعله إلا عند الضرورة في شهداء أحد لما كثر الشهداء وشق على الصحابة أن يدفنوا كل واحد في قبر، أمر أن يدفنوا الاثنين في القبر. أما ما سوى ذلك قالوا لم ينقل النبي عليه السلام دفن وقبل واحد أكثر من اثنين، إلا إذا بلي السابق تماما فلا بأس من أن يدفن محله واحد. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر. ولو قلت الإنسان حفر قبر ووجد في عظام ميت يدفنه ويحفر في موضع آخر بلا ضرورة ككثرة الموتى. لا هناك ضرورة ككثرة الموتى ويشق عليهم يحفروا لكل ميت قبر كما في حالات الحوائط ونحو ذلك، فلا بأس منهم قبل واحد أكثر من ميت، لكن يجعل بين الميت والآخر في قبل واحد يجعل بينهما تراب يكون فاصل بينهما، يكون هذا التراب هذا عازل عند كل واحد منهما كأنه في قبر مستقل. وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم فيجوز دفن أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، وحيث دفن اثنان معا لضرورة فإنه ومع ذلك يجوز أن ينبش أحدهما فيما بعد أراد أن ينبش وينقل إلى مكان آخر فلا بأس، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان عبد الله ابن حرام بمن استشهد يوم أحد، يقول فدفن مع شخص لم أكن أحب أن يدفن معه، فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ستة أشهر فاستأذنت أن أنقله إلى البقيع، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فحفر قبره وأخذ وجده لم يتغير منه شيء، لأن الصالحين والأولياء الأرض لا تأكل أجساد، لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء والأولياء والصالحين، فهذه كرامة. عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه. وحيث دفن اثنان معا لضرورة فإنه يجعل بالبناء للمفعول بينهما حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. وكره دفن عند طلوع شمس وغروبها، لأن هذا وقت عبادة الكفار لها. ويجوز ليلة، ويجوز ليلة لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يدفنون ليلة، المرأة التي كانت تقوم المسجد كما في البخاري دفنت ليلة، وكان كثير من الصحابة يدفنون ليلة، وأبو بكر رضي الله عنه دفن ليلة، فدل ذلك على أنه لا يكره، لكن يكره الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنه وقت عبادة الكفار لها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.